السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس 38 من شرح مجلة الأحكام العدلية، وقد وصلنا إلى الكتاب 15 وهو كتاب البينات والتحليف. البينات والتحليف، فسنشرع في شرح كتاب البينات والتحليف وهو الكتاب قبل الأخير من كتب مجلة الأحكام العدلية. سنبدأ بقرأ المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 15 البينات والتحليف، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية. 1676 البينة هي الحجة القوية. طبعا البينة يراد بها الشهادة، وهي شهادة شاهدين أو شاهدين وامرأتين في حقوق العباد. ويعرف هنا، تعرف المجلة البينة بأنها الحجة القوية. طبعا هي ليست حجة قاطعة، لكنها حجة قوية يثبت بها المدعي حقه. فحجة القوية يعني تخرج اليمين أو يمين الإنكار، أو عفوا تخرج اليمين، يخرج إنكار المدعى عليه، أو تخرج أيضا يمين الإنكار. فهذه لا تعد حجة قوية بقوة الشاهدين. والبينة تبينها هذه المادة بأنها الحجة القوية. وقد نصت الأحاديث على أن البينة تكون في جانب أضعف المتداعيين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالبينة تكون على من يدعي، البينة تكون على من ادعى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى. أما اليمين تكون على من أنكر. فالذي لذلك يقول لك البينة تتوجه في حق من يدعي خلاف الظاهر. البينة تكون في حق من يدعي خلاف الظاهر، أما اليمين تكون في حق من يتمسك بالظاهر. فهكذا يفرق العلماء، فتوجه اليمين البينة على من يدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر كما سيأتي شرحه. 1677 التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقد اتفاقا على الكذب. نعم، وهذا التواتر معروف. التواتر ما معناه؟ هو ما يحيل العقل اتفاق هذا العدد من التواتر، من هذا العدد يحيل العقل أن يتفقوا على الكذب. وفي خلاف كثير في عدد التواتر، لم تنص المجلة على عدد التواتر، سيأتي بحث أو باب التواتر في موضعه إن شاء الله. 1678 الملك المطلق هو الذي لم يتغير في أحد أسباب الملك كالكفل والشراء، والملك الذي تغير بمثل هذه الأسباب يقال له طبعا هناك مصطلحان: ملك مطلق وملك مقيد. ملك المطلق أقول هذا الشيء ملكي أو ملك لي أو أدعي ملكيته، هذا ملك مطلق. أما لو قلت هذا الشيء أملكه لجهة الشراء فهذا ملك مقيد، تمام؟ أو شراء أو الإرث أو الهبة، هذا ملك أنا أدعي عليك أن السيارة التي تركبها أنت هي ملكي، هذا ملك مطلق، فلو قلت هي ملكي لأني أنا اشتريتها من فلان وأنت الآن قد غصبتها مني، هذا ملك مقيد. تفضل. 1679 ذو اليد هو الذي وضع يده على عينه بالفعل أو الذي ثبت تصرفه تصرفا له. إذا ذو اليد فيه إما أن يكون قد وضع يده على العين، على العين سواء كانت العين عقارا أو كانت غير عقار من المنقول، أو ثبت تصرفه في العين تصرف الملاك. شو تصرف الملاك؟ إن كانت أرضا يزرعها ويحصدها، وإن كان بيتا يسكنهم مهيك، وإن كانت سيارة يقودها. نقول هذا ذو اليد، هذا ذو اليد على الشيء. أما الخارج، تفضل. الخارج هو البديع عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشهور. أما الخارج اللي هو ما هو ذو اليد، هو بخلاف الأول، لم يثبت يده على العين أو لم يتصرف فيه تصرف الملاك، هذا اسمه خارج. سيأتي بحث في المجلس القادم الكلام على مسألة بينة ذو اليد، وهل تقدم بينة ذو اليد على بينة الخارج أم لا، مسألة ستأتي. لكن الآن يعرف لك من هو ذو اليد ومن هو مين الخارج. بعده. 1681 التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين. التحليف غير التحالف، التحليف توجيه اليمين، يعني يقول المدعي على الرجل أنا ليس عندي بينة، أطلب من القاضي أن يحلف من المدعى عليه، أنا أقبل بيمين المدعى عليه، هذا اسمه تحليف، سيأتي بيانه أيضا في المجلس القادم. هو تحليف الخصمين كليهما، سيأتي تفصيل متى يكون التحالف، لكن هنا يعرف لك أن التحليف توجيه اليمين على المدعي عليه، أما التحالف فيحلف المدعي والمدعي عليهم، يحلف الطرفان، كل منهما يحلفه القاضي. في هناك مسائل سنذكرها إن شاء الله، يتوجه يقوم القاضي بتحليف كل من المدعي، يعني كل من أطراف الدعوة. نعم. 1683 تحكيم الحال، يعني جعل الحال للحاضر حكما أو من قبيل استصحاب. وهو الاستصحاب هو الحكم ببطاقة أمر محقق غير مضمون عدمه، وهو يعني ابقاء ما كان على مكان. استصحاب بمعناه تركوا كل تحكيم الحال، أي ابقاء الحال على ما هو عليه، أو اعتماد الحال الموجود الآن، الساكن في البيت يبقى ساكنا في البيت، والمتوفى يبقى متوفى، والحي يبقى حيا، حتى يثبت العكس. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا قاعدة الاستصحاب فسبق بيانها، والهنا ستدفعنا في بعض المسائل القادمة إن شاء الله. تفضل. الباب الأول في الشهادة ويجتمع على ثمانية فصول. الآن سيتكلم في الشهادة ثم بعدها سيتكلم في اليمين، لأنه الشهادة ثم سيأتي بعدها من البينات، هي البينات قصد بها الشهادة، وقصد بها أيضا التواتر، الشهادة بكل بالشهادة، سواء كشهادة رجلين أو بالتواتر، سيتكلم في باب البينات بهذين القسمين، بالشهادة والتواتر، ثم سيأتي بعدها إلى التحليف لاستكمال الكتاب. نعم، ما هي الشهادة وما هو نصابها؟ الشهادة كما نعم، الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادة، بلفظ الشهادة، يعني بلفظ أشهد، هذا محل اتفاق عند أهل العلم، الشهادة تكون بلفظ الشهادة، أشهد أن فلانا قد أعطى فلانا كذا مقدارا من المال، هذه إيش؟ شهادة، إخبار، إخبار إخبار بثبوت حق لأحدهم على آخر. تفضل. يعني بقول أشهد بإثبات حق الأحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور الحاكم. في حضور الحاكم، في حضور الحاكم. لا تكون الشهادة شهادة معتبرة يبنى عليها حكم الحاكم إلا إذا كانت الشهادة وين؟ عند الحاكم. شهادة مو عند الحاكم ليست شهادة قضاء، ليست معتبرة. لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة لم تحصل عنده وفي مواجهة الخصوم. نعم. في مواجهة الخصمين. نعم. تعرفون الحنفية لا يحكمون على غائب، لا يجيزون الحكم على غائب، فيشترط للشهادة أن تكون بلفظ أشهد، يعني تفيد الشهادة العينية أو أو حقيقة أو حكما كما سيأتي. اثنين، أن تكون في مجلس الحاكم. ثلاثة، أن تكون بمواجهة الشهود، فأنا مشهود عليه، عندي مشهود له ومشهود عليه كما سيبين. ينبغي المشهود عليه أن تكون الشهادة في حضرته أو في مواجهته، فأنا هناك شخص يقول أنا أشهد أن هذا قد أخذ من هذا، فكيف لا أكون حاضرا، أو كيف تؤدى شهادة ويسمعها القاضي ويحكم بها وأنا غير موجود. تفضل. وإقبال للمخبر شاهد، وللمخبر له مشهود له. أيوة. وللمخبر عليه مشهود عليه. نعم. وللحق مشهود به. إذن هي الشهادة بالمختصر هي إخبار، تمام، إخبار عن ثبوت حق لواحد على آخر. نعم. 1685. إصاب الشهادة في حقوق العباد وذلان أو رجل ومرأتان. نعم. لكن تقبل شهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في الحال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها. نعم. إذن عندنا نصاب الشهادة الأساسي، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان. هذا نصاب الشهادة الأصلي. أما الشاهد ويمين فلم يقل به الحنفية ولم يعتمد عندهم، إنما أما النساء فتقبل شهادة النساء في أين تقبل؟ في المواضع التي لا يطلع عليها الرجال، مثل الولادة. عيوب النساء يطلع عليها الرجال، الولادة يطلع عليها الرجال، فتقبل شهادة المرأة الواحدة أو المرأتين، أو شهادة بالنسبة لي أيضا كما عيوب النساء، البكارة والثيوبة، هذه مواضع لا يطلع عليها الرجال فتقبل فيها شهادة النساء. هي حالة استثنائية، لكن في الحالة العامة في الحقوق ليس للمدعي أن يحضر النساء منفردات، يعني أربع نساء لا يقبل، رجل وامرأتين أو رجل أو رجلين. نعم. 1686. الأخرس والأعمى، لأن الشهادة كما قلنا إخبار بلفظ أشهد، والأخرس هل يستطيع أن يعبر عن هذا اللفظ؟ لا يستطيع. وقلت لو قلنا بالإشارة فإشارته تولد مظنة وشبهة فترد شهادته، وكذلك الأعمى. الأعمى سواء أكان عند الأداء عند التحمل بصيرا فكف بصره، أو كان أعمى فرد بصره، أو كان أعمى في البداية في التحمل وفي الأداء، فالمجلة اختارت أن شهادة الأعمى والأخرس لا تقبل، أما شهادة الأصم ففيها خلاف عند الحنفية. الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة. 1687. لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج المجلس لا تعتبر الشهادة. والله فلان شهد في مكان شهد انه فلان، هذه شهادة لا تعتبر، شهادة لا تعتبر. الشهادة المعتبرة قلنا أين تكون؟ في مجلس الحاكم. طيب ليش ما بيجي بيشهد؟ ما بيجي بيشهد، بس هو شهد أمام فلان، أمام فلان إنه حصل الشيء الفلاني، أو إنه فلان اقترض من فلان. القاضي يحكم عليها؟ لا يحكم. الكلام شهادة على الشهادة لها لها كلام آخر، لكن نتكلم هنا وين؟ في الشهادة. هل يعتد القاضي بالشهادة الحاصلة خارج مجلس القضاء؟ الجواب لا. طب معنا 1688 يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا الذات المشهود به، ويشهد على ذلك الوجه، ولا يجوز أن يشهد بالسماع، يعني أن يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس، ولكن إذا شهد بكون محل وقفة أو بوفاة أحد بقوله سمعت من الثقة، يعني لو قال أشهد بهذا لأني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته. وتجوز شهادة الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالسماع من دون أن يفسر وجه شهادته، يعني من دون أن يتكلم بلفظ السماع. مثلا لو قال أن فلانا كان في تاريخ فلانه واليا أو حاكما في هذه البلدة، وأن فلانا مات في وقت كذا، وأن فلانا من فلان أعرفه هكذا، فشهد بصورة قطعية من دون أن يقول سمعت تقبل شهادته. وإذا لم يكن قد عاين هذه الخصوصات ولم تكن سنة مساعدة لمعاينة ما شهد به، وأيضا ولم تكن سنه مساعدة لمعاينة ما شهد، وإن لم تكن سنه إيش يعني مساعدة لمعاينة، لأنه هذا شهادة السمع كما أيوة أكمل. وأيضا إذا لم يكن سمعت من الناس بل شهد قائلا بأننا لم نعاين هذا الخصوص لكنه مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا فتقبل شهادته. هنا المادة تفرق بين تشترط أن تكون الشهادة على إيش المعاينة، يعني الأصل عدم قبول الشهادة على السماع، واضح؟ يعني لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة على السماع، ولا تقبل الشهادة على السماع. ينبغي أن تكون الشهادة بالمعاينة، يقول لقد رأيت أو لقد سمعت فلانا يقول لفلان، لقد رأيت فلانا يقتل فلانا، فلانا يضرب فلانا. لابد أن يكون مستند الشهادة المعاينة لا إيش السماع، وهذا أمر يقع فيه يخطئ فيه الكثيرون. يأتي هل تشهد أنه نعم أنا أشهد أن فلان له على فلان كذا، هذا سمعت أن فلان قتل فلان، شهادة هذا إيش غير مقبولة. سمعت أن فلان اقترض من فلان، سمعت أن فلان له على فلان، كل هذه الشهادات إيش لا تسمع ولا تقبل ولا يحكم بها شهادة على السماع. قال له سيدنا رسول الله كما جاء في الحديث على مثل الشمس فاشهد، حتى في رواية أترى الشمس، قال على مثل الشمس فاشهد أو فدع فاترك، فلا تجوز شهادة على السماع. لكن المادة استثنت الشهادة على السماع في مواضع ثلاثة. الأولى الولاية، تسامع أنا أسمع وأعرف أشهد أو يقول أنا أعرف أو أعلم أن القاضي البلدة هو فلان، صح؟ أن فلان صار إيش هو قاضي البلدة، وهو والي المحلة، وهو وزير الأوقاف، وفلان هو وزير العدل، وفلان هو رئيس الدولة. هذه ولايات تشترط لها المعاينة، بل هي متسامعة، يعني لا يشترط أن يقول أشهد أني يعني رأيت الرئيس الدولة يولي فلانا، هذا لا يشترط لها إيش. وأيضا الأمور الأخرى مثل النسب، النسب إذا تسامع الناس واستفاض بين الناس أن فلان ابن فلان وهذا ابن فلان، هذا يكفي فيه شهادة السماع. كذلك الوفاة، قليل من يعاين الوفاة، رجل توفي هل يشترط أن يقول الشاهد لقد شاهدت ورأيت فلانا يموت؟ لا. لكن وفاة بعض الشخصيات في العالم الإسلامي وفي البلد نفسه، قد يتوفى إنسان وتشيع جنازته ويصلى عليه ويدفن ولا يراه أحد، ولا يكفي فيه ماذا؟ شهادة السماع. ممكن أن يقول أنا نعم شهادة السماع، إذا استفاض الأمر بين الناس ممكن أن يشهد أن فلانا قد مات، لأنه بناء على شهادة الوفاة إيش بيحتاج إلى حصر إرث، وأن فلانا قد مات، وبالتالي الوارث قد إيش يثبت وفاة مورثه من أجل أن يطالب بالعين الموجودة عند آخر. فيقبل القاضي هذه الشهادة السماع في هذه الأحوال الثلاث، في الوقف أيضا، نعم الوقف في أصل الوقف وليس في الوقف، في أصل الوقف أيضا تقبل الشهادة على السماع في هذه المواضع الأربعة، ما عدا هذه المواضع إيش الذي محصورة لا تقبل الشهادة على السماع. بس لو وقت شوي، نعم عند الأحناف، نعم نحن نتكلم بالأحناف شوي هو نفسي صوي. طيب المعدة 1 يعني هنا أيضا يعطي للقاضي إذا وجد أن الشهود لم يذكروا لفظة الأشهد ولم يذكروا المعاينة، فشهادته قلنا ماذا؟ لا ترد، لا تقبل، ترد صح؟ قال نعم أنا أعرف أن فلان له على فلان كذا، وأعرف أن فلان أخذ منك، قد يكون هنا شهادة ماذا تكون؟ شهادة سماع. القاضي إذا قال أتشهد، قالوا إيش لمين؟ للشاهد، أنت كنت حاضر وشهدت أن فلانا يشتري من فلان فقال نعم، تعد إيش؟ شهادة مقبولة. أيضا لا يشترط لفظ الشهادة في المعاينات الخبرة والمعاينة والخبرة، لأن هذه إيش تحمل على الرواية لا تحمل على إيش الشهادة، وإن كان هي إخبار، وإن كانت إيش إخبار، فلا يشترط فيها ما يشترط في الشهادة، يكفي أن يخبر الخبير بخبرته أمام القاضي بأن الأمر الفلاني صفته كذا وكذا، أو الشيء الحادث الفلاني مسؤوليته كذا وكذا. نعم فضل. 690 تكفي إشارة الشاهد عند الشهادة إلى كل من المشهود له والمشهود عليه والمشهود به إذا كان حاضرين، ولا يلزمه أو إذا كان حاضرين ولا يلزم بكم باسم أبيه المشهود له والمشهود عليه ولا جدهما. وأما الشهادة المتعلقة بالموكل أو الميت فيلزم الشاهد إثر أبيهما وجدهما، ولكن إذا كان كل منهما مشهورا ومعروفا فيكفي ذكر الشاهد اسمه وشهرته، لأن المقصد الأصلي تعريفه بوجه يميز عن غيره. هو المقصد الأصلي ما هو؟ تعريف. أنا رجل عامي وما بعرف أقرأ ولا أكتب، لكن أشهد أن هذا الرجل الواقف أمامي هذا هو استدان من هذا كذا، أو هو من اشترى على هذا. أنا ما عندي أسماء، يكفي أم لا يكفي؟ حصل التعريف أم لا؟ ما هو المقصود الأصلي في الشهادة؟ الإخبار، نعم، عن ثبوت شيء. أما إذا كان يعني يخبر عن غيره، يقول أن مورث هذا، مورث هذا، هنا ينبغي ماذا يفعل؟ يذكر اسم مين مورثه، أمه ولا أبوه؟ لازم يقول إن مورث هذا فلان الفلاني، إما أن يذكر باسم أبيه، أو بعض الحالات في هناك أشخاص يعرفون بصنعتهم أكثر من معرفتهم بإيش؟ بكنيتهم. يعني في هناك قديما كان الصباغ والحداد والنجار والإسكافي والخباز ونحو ذلك، ربما لو قيل فلان الفلاني لا يعرف كما لو قيل أبو فلان الحفار، أبو فلان الإيش؟ الخباز. فالمهم أمام القاضي ينبغي أن يذكر الشاهد وصفا أو إشارة، إما أن يشير وإما أن يذكر اسما معروفا للمشهود له أو والمشهود عليه. نعم. يلزم بالشهادة بعقار بيان حدوده، ولكن إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وتعهد بإراءته وتعيينه في محله فيذهب إلى محله لإراءته. قار تعرفون له حدود، ما معنى حدود؟ أطرافه، حدود الأربعة، الشمال والجنوب والشرق والغرب. فينبغي في العقار أن يقول أنا أشهد أن العقار الذي حده اليمين كأرض فلان ويسار أرض فلان وجنوب أرض فلان. حتى قال العلماء يكفي أن يذكر ثلاثة حدود، يكفي ثلاث حدود من أربعة، أنه بهكذا يتميز العقار. وقد يقول أنا ما أعلم وين يمين والشمال، مين في أطرافه ما أعرف، لكن لو أخذتوني على الأرض إيش بعرف الأرض، لو أخذتوني على البيت بقلكم إيش هذا هو البيت، ما في إشكال، يعني يقبل منه ذلك، يعني حتى ما في تعنت للشهود. ينتبه القاضي، ما ينبغي يتعنت على الشهود ويشق على الشهود وروح بس تعرف مين يمين العقار وشماله تعال، هذا تعنيت وتعنت غير مقبول في الشرع. تفضل. 1692 إذا ادعى المدعي بالاستناد إلى العقود التي هي في السنة وشهدت الشهود بأن العقار المحرر في حدوده في هذا السنة هو ملكه فتصح شهادتهم كما ذكر في مادة 1923. يعني إذا شهد الشهود أن العقار المذكور فيه أو الحدود المذكورة في السند، يعني سند الصك الموجود أمامكم في عقد بيع لعقار مذكور فيه المنطقة العقارية والمساحة وأبعاده وحدوده الأربعة، فقال الشهود هذا العقار، نعم نحن نشهد أن العقار المحدود في هذا السند أو هذا الصك، نحن نشهد أن فلان اشتراه من فلان، أيضا هذا يكفي. نعم. 1693 نعم. إذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة فلان كذا درهم، وشهد الشهود بأن للميت في ذمة المدعى عليه المقدار الذي ادعى، فيكفي ولا يحتاج إلى التصريح بأنها صارت موروثة للورثة. وإذا ادعى عينا، يعني لو ادعى بأن في يد فلان عينا من مال المورث، يعني لا يشترط أن يسمونك، لا يشترط الجر، لا يشترط أن يقول الشهود والله أيضا، لأن هنا المدعي يدعي بأن لمورثه على فلان عين أو دين، يكفي أن يقول الشهود نعم نحن نشهد أن لفلان على فلان على مورث هذا، ولا يشترط أن يقولوا أننا أيضا أن المال أصبح لمن؟ لا يكفي، يعني يكفي أن يشهدوا بالأصل بأصل الدين، لأنه هذا ثابت حكما، ثابت حكما، فلا داعي لإثباته، لا داعي لإثباته. نعم. إذا ادعى أحد من الملكة كذا دينا وشهد بالشهود بأن للمدعى أو للمدعي في ذمة الميت مقدار من دعى من الدين فيكفي، ولا حاجة إلى التصريح بكون باقيا في ذمته كما مات. وإذا ادعى بعين، يعني لو ادعى بأنه كان له في يد الميت عين، فالحال على هذا المنوال. يعني هي عكس المرة المادة القبلة، هنا للمشهود له عين على في يد من أو دين في يد على من، على الميت، لا داعي لأن يقولوا أن الميت توفي ولم يسدد إيش الدين، لأن هنا ليس لهم أن يشهدوا بما لم يعلموا، والأصل أنه مات، مات ولم لم يسدد. إذا ادعى الورثة قالوا الورثة، بل قالوا نحن نقول أن المورث قد أدى جزء من الدين، عليهم إثبات إذا دفعوا بذلك فهم الذين يثبتون. أما الشهود نحن نشهد بما علمنا، لا نشهد بشيء لا نعلمه. 1695. إذا ادعى أحد على الآخر دينا فإن شهدت الشهود بأن المدعى به دين في ذمة المدعى عليه المدعي يكفي، ولكن إذا سُئل الخصم عن قضاء الدين إلى وقت الادعاء وقالت الشهود لا ندري فترد شهادتهم. نعم، الأصل أنهم لا يسألون، صح؟ أنا أشهد. أما إذا سئل الشهود، إذا سئل طبعا الأصل ألا يسأل القاضي، لأنه لم يثر مين، لم يثرها المدعى عليه. أما إذا قال المدعى عليه طيب يا سيد القاضي اسأل الشهود هل يشهدون ببقاء الدين إلى وقت إذا قالوا لا ما بنشهد، هنا ترد شهادته. أما إذا قالوا نعم نشهد أن الدين الحال إلى وقت إلى الحال الذي نحن نشهد به، نحن نشهد أنه إيش، طب ليش ما يقول ليش هنا لا يعلمون. انتبه، هما يشهدون بالدين لا يشهدون بالعقد، انتبهت العبارة؟ ماذا تقول لو تقرأ عبارة من أولها؟ لو شهدوا بوجود دين، طبعا هذا دين مطلق، وجود دين، قالوا نحن نشهد أن الفلان على فلان دين، ما شهدوا أن فلان أعطى فلانا. انتبه، لو كانت الشهادة لإثبات العقد، تمام، دعوة عقد يعني، فلو قالوا ما بنعرف تقبل إيش شهادتهم، لأنه يقع على المدعى عليه عبء إثبات شو، إثبات الدفع. لكن هنا شهدوا بمطلق الدين، قالوا نحن نشهد أن لفلان على فلان دين $5,000. طيب قال له أنا أعطيته إياها، بس خليه يشهدوا أنه أنا الآن المطلوب الآن شو يكون شهادته حالة، مو شهادة على الماضي، هم شهدوا على شو، على الماضي، أنتوا عم تشهدوا على الماضي. فقال لهم هل تشهدون أنه الآن في عليه دين؟ إذا قالوا لا نشهد تردوا إيش شهادتهم. هاي الفرق بين شهادة الدين وشهادة العقد. بعده طبعا علوها شوي وطوها كتير. بعده الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية. شروط الشهادة الأساسية هذا أيضا يعني أهم باب أو أهم فصل في الباب. تفضل. 1696. يشترط سبق الدعوة في الشهادة بحضور الناس. يعني يشترط سبق الدعوة، أما طبعا لا تكون، لأنه الشهادة هي البينة على على على المدعي، على المدعي، ولا يكون مدعيا إلا بعد سبق إيش الدعوة، والشهادة لا تكون إلا في حضرة الخصم، والشهادة لا تكون إلا في مجلس الحاكم. فهذا يفضي إلى أنه يشترط سبق الدعوة، وليس للقاضي أن يسمع شهودا قبل سبق الدعوة. 1697. لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس، مثلا إذا أقيمت البينة على موت أحد وحياته مشاهدة، نعم، أو على مرض داره وعمارها مشاهدة، فلا تقبل لأن البينة جعلت حجة ضرورية، حجة ضرورية، لأنه خبر الواحد والاثنين لا يفيدان إيش اليقين، فإذا عارضت شهادة الشهود اليقين فترد شهادة شهيد، يعني شهد اثنان على أن فلان قد مات وهو إيش حي، هل تقبل الشهادة؟ لا تقبل، لأنه خلاف المحسوس، شهد على أن فلان قد قتل فلانا قتلا عمدا عدوانا وفلان شو حي، هل تقبل شهادته ونحكم عليه بالقصاص ولا بالدية؟ لا أبدا، هذه على خلاف فترد. فضل. 1698 لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر. خلاف المتواتر أيضا لا تقبل الشهادة، لا على خلاف المحسوس، أن التواتر يفيد العلم اليقيني، أما الشهادة تفيد العلم الظني، أحسنت، الأغلبي، فكيف نقدم العلم الظني على العلم اليقيني؟ هناك شيء متواتر بين الناس أن فلانا قد مات وأن فلانا، يعني شيء متواتر، الأخبار التاريخية، الأخبار التي يعني ينقلها جمع غفير، تواتر جمع غفير ينقلون خبرا وهم يستحيل اتفاقهم على الكذب، هذه لا تقدم الشهادة، لا تقبل الشهادة بخلاف المتواتر. تفضل. 1699 إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق، بناء عليه لا تقبل الشهادة بالنفي الصرف كقولك شهادة على النفي، هل تقبل الشهادة شعلت البينة لإثبات إيش الحق، لإظهار الحق الموجود، صح؟ فلا تقبل، شيء طبيعي أنه مقتضى ذلك لا تقبل الشهادة على النفي، لأنه من علم ومن رأى حج على من لم يعلم، أنت عم تشهد والله أنا أشهد أنه ماله عنده مصاري، هذه شهادة على إظهار لحق موجود أم تنفي وجود الحق؟ تنفي وجود الحق، وهذه الشهادة ما جعلت لي نفي وجود الحق، الشهادة جعلت لإثبات وجود الشيء. تفضل. كقولك فلان ما فعل هذا الأمر، لا يقبل، فلانين ليس لفلان، نعم، وفلان ليس بمدينون لفلان، نعم، ولكن بينة النفي المتواتر في نهاية النفي المتواتر يقبلها الحنفية، قبلت المجال أن بينة النفي المتواتر مثل مثلا لو ادعى أحد بأني أقرضت فلانا في الوقت الفلاني في المحل الفلاني، نعم، كذا مقدارا مقدارا، وأثبت المدعى بالتواتر لا بالتسامح، انتبه، لأنه هنا البينة الإثبات عرضتها عرضت المتواتر، انتبهت؟ من تعرض بينة النفي؟ عرضت ماذا؟ وقلنا المتواتر يفيد العلم، فلان يقول أنا فلان الفلاني اقترض مني $5,000 وعندي 2 شهود، ومتواتر إنه فلان متى اقترض منك؟ قال في واحد في واحد في تسعة في تسعة تسعة تسعة ذو الحجة، تسعة ذو الحجة، وين بيكون تسعة ذو الحجة؟ في يوم عرفة، وفي متواتر إن الرجل وين كان بهذا الوقت؟ كان بالحج، الناس ودعوه رايع الحج واستقبلوا جاي من الحج وأكلوا راحة وشربوا ماء زمزم واستقبلناه من كذا، يعني شيء متواتر إنه هو الرجل وين بالحج، ونقل وجوده في الحج عشرات الأشخاص الذين التقوا به وين، فهذه البينة، هذه البينة شهادة النفي تقبل، هنا تقبل شهود أن يقولون إيش نحن نشهد أن فلانا إيش، فالتواتر تواتر عدم وجود فلان في في في في البلد، هذا يقبل وترد به شهادة إيش الإثبات، فهنا تقبل شهادة فيه. حتى الحنفية يقول لك حتى هذه ليست شهادة شو في الحقيقة، ليست شهادة فيه، هي شهادة إثبات وين وجود الرجل في مكان آخر، فكأنها تخالف شو البينة صارت هون، كأنها تخالف المحسوس، نعم صح، كأنه يشهد اثنان على وفاة على أن فلانا قتل فلانا أو قطع يده، والمقتول أو المقطوع هو حي يرزق سليم الأعضاء. تفضل. وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل، فكان في محل آخر تقبل به التواتر ولا تسمع الدعاء. نعم. 1700 يشترط أن لا يكون في الشهادة دفع مضرم أو جر مضرم. يعني هنا سيفسر ما معنى دفع مغرم، ما هي الحالات؟ سيذكر حالات فيها دفع مغرم وحالات فيها جلب مغنم. إذن أصل الفكرة الاشتراط في الشهادة أن لا يكون فيها جلب مغنم لمين؟ للمشهود له، ولا دفع مغرم عن المشهود له. مثل إيش؟ فلا تقبل شهادته. ألا يكون لا تقبل شهادة الأصل. الأصل مين؟ الأصل الأب والجد وأبو الأب وجد الجد، يعني وإن إيش علو. والأولاد الفروع من هن؟ الأولاد وأولاد الأولاد. نعم. والبنات وأولاد البنات. تفضل. يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم، ولا شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد والأمهات والجدات، وهكذا شهادة شهادة أحد الزوجين الآخر، لا الزوج لزوجته ولا الزوج لزوجها طبعا. نعم. وأما الأقرباء الذين هم على هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم الآخر، وكذلك الأقرباء مثل إيش؟ هل تقبل شهادة الأخ لأخيه؟ تقبل أم لا تقبل؟ تقبل بالاتفاق والإجماع، ولا أحد يقول برد إيش؟ الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم والعم وابن العم والخال وابن الخال كلهم تقبل. وإن لو منعنا ذلك أغلقنا باب الإيش؟ الشهادة. أنا مين دي يشهد لي؟ أبوي وأمي وابني وبنتي وزوجتي ما بيشهدوا. تمام. طب مين دي يشهد لي؟ ما في أحد قال برد شهادة الأخ يا جماعة. تفضل. وكذلك لا تقبل شهادة من يتعيش بنفقة شخص الله. يتعيش بنفقة شخص الله مثل الخادم، أو تعيش من عندي، عندي طفل يتيم عبر ربي أنا عندي، مع أنه إيش هو ليس قريبا، يعني قربته غير مانع أو قربته غير مانعة، قربته غير مانعة أو مو قريب إلي، لكن يتعيش من معروف هذا الغلام أو هذا الشاب هو نفقته على مين، فكأنه صار في عيالي، فهنا لا يستطيع أن يشهد لي. تفضل. الأجير الخاص مو الأجير المشترك، الأجير الخاص يعني اللي عم يشتغل عندي في المحل، اللي عم يشتغل عندي في المصنع، اللي يشتغل عندي في المكتب، هذا أجير خاص. اللي عم يشتغل عندي في الوظيفة في المكتب في المؤسسة في الشركة، هذا أجير خاص، لا تقبل شهادته في هذا الموضوع. نعم. طالما أنه إيش؟ أجير. تفضل. وأما الذين هم خدام لشخص الخدام بين بعض الموظفين، تمام، أنا مدير مؤسسة أو أملك مصنع وعندي 10 إيش صناع عمال، شهادة إلي تجوز؟ لا، لكن إذا شهدوا لبعضهم تصح. تفضل. وكذلك لا تقبل شهادة أحد الشركاء الآخر في مال الشركة. في مال الشركة تنازعوا على واحد اشتكى على أحد الشركاء فشهد له الشريك الآخر في مال الشركة، تقبل؟ لا، هنا في حكم الشخص الواحد. أما إذا كان النزاع في غير مال الشركة، واحد اشتكى على أحد الشركاء بأنه باعوا عقار أو باعوا منزل أو أجروا البيت ليسكن فيه وما بيرضى يسلموا البيت، وهذاك دعا عليه في القضاء وادعى الرجل الآخر أنه هو إيش مشترط عليه شرط معين، فطلب منه إثبات، هل يجوز أن يشهد له الشريك أم لا؟ يشهد له، لأنه هذه انتبه لأنه في هناك ظن شائع أنه الشريك لا يشهد لي لشريكه في أي شيء، بقول له هذا شريكه، وأول ما بيحضر بالقضاء شو بقول له المشهود عليه، بقول له هذا شريك فلان، إيه وإذا شريك فلان ما المانع؟ هل الدعوة الشهادة في موضوع في مال الشركة أم في شيء آخر؟ في شيء آخر مثل الزوجة. متى تمنع شهادة ترد شهادة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته؟ حال قيام الزوجية، طلق المرأة وخلصت المرأة، وبعد سنتين سنة واحد اشتكى على فلان انه له عليه مصاري وما عطاه اياهم، قالوا لا انا رديتهم. طيب شو الدليل؟ قال له زوجتي كانت حاضرة، زوجتي كانت حاضرة. جيبوا ولد شهادة وبجيب اكمل النصاب، هل تقبل شهادة هنا ام لا؟ ليش؟ انه انتهت الزوجية وما عاد في مصلحة، تشهد عليه وتشهد له وما ما في شيء يمنع من، بقول لك زوجته لا هي كانت شو الآن أصبحت شو ما هي زوجة، بقول لك تقبل لا تقبل شهادة الزوجة. انتبه، فليس للمشهود عليه يدفع يقول أنا يعني أرد شهادة إيش أدفع بأنه هذا هذه إيش كانت زوجته، وإذا كان زوجته خلاص يعني. فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له. نعم. إيه لأنه هنا الكفيل إذا شهد عم يجب لنفسه شو عم يجب يعني هل بيدفع عن نفسه مغرم بيخلص من شو بيخلص من الكفالة إذا شهد الكفيل إنه الأصيل ادعى على على المدعى على الدائن دعا إنه أنا رجعت لك شو المال، قال له جيب لي شهود، قام جاب له الكفيل. الكفيل إذا شهد بيخلص من شو بيخلص من الكفالة أصلا، فهنا يجب بنفسه مصلحة. نعم. بعده أيضا سيأتي. نعم طبعا الوكيل أيضا لا تقبل شهادته لموكله، لأنه تياته من الشخص الواحد كالشخص الواحد والمورث للوارث. تفضل. ولكن تقبل شهادة موحده للآخر في سائر الخصوصات. نعم. 1701 شهادة الصديق لصديق. يعني الكفيل بيقبل شهادته للمكفول في غير أيوة، عشان انتبهوا هالشغلة، ما بصير يقول له واحد إيه هذا اثنين هذول كفلاء كفلانين الدين للتاجر الفلاني، إيه وإذا كفلاء اعتبروا شركاء يا أخي، في أكثر من هيك؟ شركاء شو قلنا؟ تقبل شهادة الشريك الآخر في غير مال الشركة. تفضل. بعده. شهادة الصديق لصديقه مقبولة، ولكن إذا وصلت صداقتهما إلى مرتبة يتصرف أحدهما في مال الآخر فلا تقبل شهادة أحد مال الآخر. هي الأصل الصديق تقبل شهادته، وهذا أمر أيضا ينبغي التنبه إليه. كثير ناس يقول لك هذا صديقه وصديق حميم وصديق، طيب إذا صديق إذا زوجتي ممنوع تشهد لي، وأبوي وإجدادي وأولادي وأحفادي، طيب غالب الشهادات بتكون مين؟ أنا وقت بشتري بيت مين بجيب شهود؟ البيئة المحيطة فيني مين هي؟ أهلي وأصحابي وإخواني. فأجبت واحد أخوي والتاني شو؟ صديقي، والله هذا صديقه والتاني أخوه، إيه وين المشكلة؟ دفعوه مردود. هذه الشهادة مقبولة إلا في حالات الحنفية شوي هنا إيش ضيقوا فيها، قالوا وصلت درجة الشهادة الصديق إلى درجة من يتع يعني اختلاط المالين، اختلاط في بعض الأصدقاء، بعض الأصدقاء علاقتهما ببعضهما يعني في اختلاط، يعني يسكنان مع بعضهما، تمام؟ حميمية إلى درجة إنه إيش شو ذكرت نص العبارة المجلة؟ إلى درجة ماذا قال؟ بها أحدهما بمال الآخر، يعني مفتاح السيارة مع مع مع مع الطرفين، ومفتاح الدكانة مع الطرفين، ومفتاح الدراجة مع الطرفين، يعني هذه حالة نادرة وخاصة إذا ثبتت أصلاً، إذا ثبتت إنه صاروا مختلطين في أو هذا، هذه ممكن أن يدفع بها المشهود عليه، نعم يدفع بها ويقول أنا أرد الشهادة. نعم. 1702 يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية. العداوة الدنيوية انتبهوا، مو العداوة الدينية، عداوة دنيوية تمنع من قبول الشهادة، أما عداوة دينية فلا تمنع. تفضل. وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف الماد المجلة ريحت حالة وقالت شو تعرف بالعرف العرف ما الذي يعده العرف عداوة دنيوية تعد. طبعا المجلة شراح المجلة قالوا لا يكفي مجرد الدعوة. بعض في المحاكم بقول لك أنا في بيناتنا دعوة بين شو دعوة تثبيت شراء هي تعتبر أنا بيني وبين الشاهد شو بقول المتعالي عليه في بيني وبين خصومة المراد هي عداوة مو الخصومة القضائية انتبهوا إلى ذلك ليس المراد ليست كل خصومة قضائية تمنع الشهادة أو ترد الشهادة أو مانعة من لا تشكل المراد بالخصومة الخصومة التي المتولدة عن عداوة المولدة للعداوة يعني في بيناتهم خصومة ومشاجرة وضرب سكيكين وضرب كذا أما لو في بيناتهم دعوة إزالة شيوع هي تعد خصومة دعوة إفراز دعوة مطالبة بدين حتى مطالبة بدين المطالبة بدين دعوة طلب أداء حق مثلا ثابت هذا موضوع لا تعد عداوة لا تعد إيش عداوة ننتبه هذا الموضوع فلا يكفي مجرد إيش حتى قال بعض الشراح الضرب لا يعد عداوة يعني فلان من شي سنتين ضربني إيه وشو مشكلة يعني هل الضرب يعد إيش عداوة مجرد ضربك يعني صار في عداوة بينكما أنتوا ضربوا بس عايشين مع شو مع بعضكم وما في بيناتكم إيش الخصومة الخصومة تعرف بالعرف إذا أثبت المشهود عليه وجود الخصومة فعلا واقتنع القاضي أنه هي فعلا تشكل خصومة وعرفا تعد شو مثل العداوة الموجودة بين بعض المناطق ضيعتين من بعض في بيناتهم تارات من أميام إيش ولو لم يكن بيناتهم دعاوي في بيناتهم تارات لا بيحكوا مع بعض ولا بتزوجوا من بعض ولا بيختكوا مع بعض هذه عداوة لا تقبل شهادة أحد من هؤلاء على من هؤلاء تفضل حتى بعض الناس بيعتقد المصلحة بحد ذاتها عداوة ما بصير تجيب شاهد علي من مصلحتي لأنه بده يشهد علي من شان شو هذه الظنون لا ترد بها الشهادة طب منين بدي أجيب شهود أنا نحن وتبعتك السيارة جبت شهود اثنين من تجار السيارات صح فأنا أردهم كمان لا في بيناتكم عداوة صار بيناتكم خصومة صار بيناتكم مشاجرة والآن قائم الأمور بيناتكم حتى إيش أرد لك الشهادة تفضل ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا شاهدا ومدعيا هنا الله بتجي المسألة لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل واضح لا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا الوكيل ليش لأن هو مدعي نيابة عن مين وشاهد ما بصير بعده 1574 نعم نعم يقول أيضا لا يجوز شهادة الإنسان على فعله يعني لا يعد الدلالين الذين إيش باعوا شيئا لا يجوز أن يشهد على فعله يعني ثلاث دلالين فما بصير أحد الدلالين إيش يقول أو اثنين دلالين يقولوا نحن ثلاثتنا نشهد أنه نحن ثلاثتنا بعنا شو لأنه أنتوا أصلا تشهدون على أمرين فعلتموه حتى الدلال الواحد ليس أن يكون إيش أنا بقول لك أنا لأن هنا دلال واحد هو أجير أو سمسار نعم إذا كان رسولا سمسار على شو على البيع على إذا كان هو تمام فرق تمام جيد تفرقة إذا هو حال الأمر على موكله تمام تقبل هنا إيش يعني هو وكيل يعني نصرح في البيع على الموكل صرح بالفعل عن مين؟ إذا قال هنا أقول لك العبارة كنا بعنا أي مين؟ يعني أضاف البيع لمن؟ لنفسه. هل يجوز نشهد على نفسه؟ على نفسه؟ لا، لكن لو كان وكيلا، وكيلا أو رسولا أضاف الفعل إلى من؟ لو قال أنا أشهد أن فلان باع فلانا، هيك هيك يصح قبول شهادته، تمام؟ هنا لا لا تع... هو إيش عبارة المجل، عبارة المجلة كنا نحن إيش بعنا، أضاف البيع لمن؟ لنفسه. أما لو أضاف البيع لمن وكله يجوز. نفس الشيء القاضي، القاضي لا يجوز أن يشهد على حكمه بعد إيش؟ بعد عزلي، أنه يشهد على فعلي نفسي، أنا أشهد أن فلان أجل عندي، وهو يشهد على حكمه، لا يجوز يشهد على حكمه، لا يجوز. أما إذا كان إيش ضمن فترة إيش الولاية فهذا يختلف الحال. لو تقرأ العبارة الأخيرة المثال تبع القاضي فرق بين حالتين. نعم. حاكم يعني قاضي. عن بلدة على الحكم الصادر منه قبل العزل. نعم. وأما إذا شهد بعد العزل على إقرار من أقر في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادة. تمام، يعني لا يجوز أن يشهد على حكمه، ويجوز أن يشهد على إقرار الخصم في مجلسه. أحسنت. هي النقطة الجولة. فبعد غالبة على سيئاته. بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد حالا. إذن المجلة اختارت أن يكون الشاهد شو؟ عدلا. والعدل عرفته من غلبت حسناته على سيئاته، يعني غالبه الصلاح، أغلب أعماله الصلاح، ليس مصرا على صغيرة ولا مرتكبا لكبيرة. على هذا ماذا قال؟ لا تقبل شهادة يعني شو ناموس المروءة، هي ضابطها العرف، ولد شخص مايع مولدا له حركات مو ايش كما سيذكرها، رقاص مثلا، رقاص بصاص، المسخرة مين المسخرة؟ رجل المسخرة هو الذي يتخذه الناس للسخرية ويثير النكات ليضحك، يعني رجل شغلته فقط ايش يضحك الناس وينكت والناس بياخذوا له شو، هذا اصل لا هذا لا تقبل ايش، لا تقبل شهادته، يعني ما الناس اخذينه للمسخره يعني. نعم. بعده ولا تقبل شهاده معروفين بالكذب. حمامجي ابشع من المسخره مثلا، ايضا الممثلين والمهرجين والمغنين والمطربين والراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات والفنانين والفنانات، هذول الناس جماعة اللي لا مفلا تدخل شهادتهم، ولا حتى قال صاحب من يدق على الطنبور الحماماتية، لأنه ما كان عندهم حماماتية، كان الحماماتي يعزر. تفضل. الفصل الرابع لبيان موافقة الشهادة للدعوة. نعم. 1706 تقبل شهادة من موافقة الدعوة وإلا فلا. موافقة الشهادة الدعوة، كيف موافقة؟ حقيقة أو حكما، فتقبل الشهادة إذا وافقت الشهادة شو؟ الدعوة. أبقى لك شهادة عن موضوع وبيحكي لي بصة تانية، راحوا أجوا قعدوا مشوا، هل تشهد إنه أنت هل حضرت البيع؟ يا أخي أحكي لك إحنا كنا باقي كاركين، هذه أنا بشهد إنه هاد اشترى، هل تشهد أن فلانا باع فلانا العقار الفلاني؟ مين اشترى ما بعرف، بس بعرف إنه العقار الفلاني انباع، أي شهادة وافقت الدعوة؟ لا، الدعوة أن فلانا يدعي على فلان قرضا بمقدار $5,000، هي شو؟ فينبغي أن يشهد بأن لفلان أن فلانا أقرض شو؟ موافقة الدعوة نصا وروحا، أو نصا وحكما، حقيقة أو حكما. كيف تكون حقيقة؟ أن يذكر نفس إيش فلان ابن فلان أقرض فلانا $5,000 حكما سيأتي. ماذا معني حكما؟ ولكن اعتبار باللفظ وتكفي الموافقة معه، لأنه ما كل الناس عندهم هالليش يعني النص الذي دعا به المدعي لا يشترط أن يتطابق 100%، يكفي أن موافقة شو موضوع الدعوة، موافقة شو معنى. نعم أعطاء إيش؟ يكون هو مدعي المصاري قرض لجشاد ولا أضايان تشغيل. تشغيل إثبات كيف؟ ما في إذا ثبت برد عكس شهادة مؤثرة. أعطيهم قرض إذا ترد الدعوة، لم يستطع المدعي إثبات دعوة. أقرضت فلانا قرضا، بده يجيب شهود على القرض. الشاهد عم بيقول تشغيل تمام، إذا وسمع منه شركة خلص ترد الدعوة لعدم الثبوت، لعدم الثبوت بده يجيب 2 شهود إنه أعطاه المال قرضا. حتى إذا واحد شهد قرضا والثاني شهد شهادة شراكة ترد الدعوة، لأنه لم تقم البينة بشاهدين، قامت بشاهد واحد ولا تثبت الدعوة بشاهد. تفضل. نعم، لأن هنا إيش وافقت شو؟ وافقت الدعوة معنا صح؟ يعني شهدت الشهود أن فلانا أقر بالوديعة. نعم. 1707 موافقة الشهادة للدعوة إما بصورة مطابقتها لها بالتمام أو نعم. طبعا الأحنفية يقول لك إذا طابقت بالتمام تكون الشهادة مقبولة، أقل مقبولة، أكثر ترد. مثلا إذا ادعى المدعي بأن هذا المال منذ سنتين فكما تصح شهادته إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنتين، كذلك تصح شهادته إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنة. كذلك إذا ادعى المدعي بأن وشهدت الشهود بخمسمائة فتثبت شهادته بحق الخمسمائة. واضح؟ يعني ادعى انه انا ملكي من سنتين وشهد الشهود انه ايش اقل، لانه يحتمل ان يكون شو هم علمهم بهذا ما وجدوا، وممكن هل هي شهادة فيها تناقض؟ لا، انا شفت امامي بخمسة اعطيته، انه انت اعطيته 5,000 انا ادعي عليه بكم؟ بعشرة. هن شهدوا الاثنين بشو شهدوا؟ بخمسة. تقبل الخمسة ولا تعد الشهادة باطلة؟ لا تقبل، وتثبت الدعوة ويحكم للمدعي ب5,000 لأنه هيش أيوة وافقت الشهادة الدعوة تضمنا. تمام، فكأنهم شهدوا بحقه ضمنا، بحقه ضمنا. نحن شفناك عطيته إيش 5,000 عدينا 5، لا هنا كانوا 10، نحن شهدنا بكم؟ ب5. نحن شهاد زور؟ لا، شهادة مقبولة لكن لا يحكم للإيش. وهكذا في الدعاوى بيعرفوا المدعي بيطلب مبلغ عالي وبيطلب وما بيثبت، ما بيحكم القاضي إلا بما يثبت. طيب إذا واحد طبعا مسج على اختلاف الشهود. نعم، يعني إذا واحد قال بشهد ب5 والثاني شهد ب10 بكم يحكم القاضي؟ ب5. هذا قول الصاحبين. أبو حنيفة يجعلها هذا الاختلاف ترد به الشهادة كليا. الأصحاب قالوا إيش يحكم القاضي؟ أنه ثبت الخمسة، ثبتت بالأول نصا أو مطابقة الشاهد الأول، والثاني إيش ضمنا، فيحكم ب5. نعم. ويوفق المدعي أيضا بينهما، نعم. إذا ادعى المدعي بأن هذا الماء منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه مشبه لا تقبل شهادته. لأن هون الظاهر الظاهر في هناك إيش؟ شيء مو يعني شيء مو صحيح. لأنه يعني لا يمكن توفيق إلا إذا وفق المدعي بنقول له كيف أنت عم بتقول من سنتين وهذا من ثلاث سنوات؟ كيف؟ يعني هنا من بالعكس مقبولة لأنه ضمنا بس هون وين وين وين التضمن؟ صارت الشهادة أكثر من إيش؟ أكثر من الدعوة بخمسة آلاف وشهد الشهود. تفضل. كذلك إذا ادعى المدعي ب 500 وشهدت الشهود ب 1000 لا تقبل شهادته. ولكن إذا وفق بين الدعوة والشهادة بقوله كان لي عليه 1000 ولكن الثامنة 500 وبقيت عليه 500 وليست الشهود عندهم بذلك فتقبل شهادة الشهود. لأن هون يوفق واضح؟ وفق. أما إذا قال لا أنا إلي عليه خمسة يعني خمسة هنا إيش ترد الشهادة. لكن إذا وفق المدعي قال نعم أنا كان إلي عليه 10 وهم شهدوا بالعشرة وقد رد لي خمسة فباقي بقي لي في ذمته خمسة فهنا وفق وفق لما وفق فتقبل الشهادة ويحكم للمدعي. لأنه شهادة الملك المقيد أنقص من شهادة من الملك المقيد أقل من ملك المطلق صح؟ مثل إذا ادعى بعشرة فشهد الشهود بخمسة هو ادعى ملكه لأرض فشهد الشهود ملكيته للأرض من باب إيش؟ من جهة الإرث أو الشراء فهنا تقبل شهادتهم والحاكم يسأله هم يقولون أن هي ملكك لكن ملكك بالشراء هل هذا صحيح؟ قال نعم صحيح يحكم له. أما إذا قال لا أنا ما اشتريت الشراء أنا ورثتها عن والدي فترد الشهادة وترد دعوة. تفضل. إذا ادعى المدعي بفستان ملكا مخيرا مثلا ينظر إلى قوله فإن قال اشتريته ولم يذكر بائعه أو قال اشتريته من أحد الملك أمما وشهدت الشهود على الملك المطلق بقول هذا البستان ملكه فتقبل شهادتهم لكون الدعوى بحكم دعوى الملك المطلق. نعم. ولكن إذا صرح البائع بقول اشتريته من فلان وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لأنه إذا ثبت الملك المطلق فيثبت وقوعه عن أصله ويلزم أن يكون المدعي مالكا لزوائده ولزوم كون المدعي مالكا لثمر البستان الذي حصل قبل مثلا. ولكن إذا ثبت البيع مقيد فلا يثبت إلا اعتبارا من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء وبهذه الجهة يكون الملك المطلق أن يكون الملك المطلق بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالأكثر فلا تقبل شهادتهم. إلا فحوى المادة التفرقة بين الملك المطلق والملك المقيد أقيم الملك المطلق والملك المقيد مقام الدين أو الشهادة بدين أكثر وعند ادعاء المدعي بدين أقل فهنا أيضا إذا شهد الشهود بملك مطلق وادعى المدعي بملك مقيد ماذا قلنا في الزيادة؟ ماذا قلنا في زيادة؟ إذا ادعى المطلق وشهد شهوده بالمقيد تقبل العكس العكس لا تقبل لأنه شهد الشهود بالملك المطلق نحن نعرف أنه هو مالك هو يدعي أنه إيش اشترى فإذا هل وافقت الشهادة الدعوة؟ لم توافق. نعم. بعدها لا تقبل الشهادة إذا كانت مطالبة لدعوى الدعوة في سبب الدين. في سبب الدين، نعم، هيدا انتبهوا. مثلا إذا ادعى المدعي ألفا على أنه ثمن مبين، وشهدت الشهود على المدعى عليه بكونه مديونا في ألف من جهة القرض. من جهة القرض، هنا مثل مسألة الشراكة والإيش؟ والقرض، نعم. فلا تقبل شهادته. كذلك إذا ادعى المدعي أن هذا الملك لي موروث من والدي، وشهدت الشهود بأنه موروث له من أمه، فلا تقبل شهادته. لأن هنا إيش اختلف سبب جهة الدين، جهة الإلزام أو جهة الثبوت، فهنا صار فيه لم توافق الشهادة الحق، مثل قال له أعطيته $5,000 قرضا، شهد الشهود أيضا إيش إنه $5,000 ما يقرض، نحن كنا جالسين، وقال له شو بدك تعطيني نسبة أرباح، قال له 30% إلك و 40% أو 70% إلي، هذا شو اسمه جهة، شو جهة الشركة، هل تقبل شهادتهم على القرض؟ هي شهادة لم توافق المشهود. بعده الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود 1712. إذا اختلفت الشهود في المشهود به فلا تقبل شهادته. مثلا لو شهد أحد الشهود ب1030 باعا والآخر ب1000 فضة لا تقبل شهادتهم، لأن هنا صار في خلاف، هذا قال $10,000 والثاني قال 10,000 ليرة تركي، هل يمكن الجمع بيناتهم؟ لا يمكن، ترد الشهادة لتهاترها، يعني اختلافا. 1713. إذا أوجب اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالمشهود به الاختلاف في المشهود به فلا تقبل شهادته، وألا تقبل بناء عليه إذا شهد أحد الشهود بالفعل في زمان معين أو مكان معين، وشهد الآخر بالفعل في زمان آخر أو مكان آخر، في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرفي كالغصب وإيفاء الدين. الفعل يتعدد، غصب الشيء يتعدد، إتلاف الشيء يتعدد، فشهد اثنان أحدهما قال أتلفه في تاريخ كذا أو في مكان كذا، وشهد الآخر أنه أتلفه في مكان كذا أو في تاريخ آخر مختلف عن الأول، تقبل؟ هذا في الإيش؟ في التصرفات الفعلية. أما التصرفات القولية ممكن أن تتكرر، مثل الطلاق، ممكن يطلق زوجته هنا ويطلق إيش؟ هنا، ويجري عملية البيع هنا ويكرر عملية البيع في مكان آخر، يعني هنا جرى عقد بيع شفهي وهناك جرى عقد بيع إيش؟ كتابي. تفضل. فلا تقبل شهادتهما لأن اختلافهما هذا اختلافهما هذا إيش؟ هذا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به. وأما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي هي من قبيل القول أيوة البيع والشراء والتجارة والكفالة والحوالي والهبة والرهن والدين والقرض والإدراج والوصية، هذه الأمور العقود التي ذكرها الآن، إيه؟ لأن المكان هون الأداء فعل لقول، يعني أداء الأول، واحد بيأدي الدين مرتين بيموت مرتين، يعني ما تفضل. وأما إذا ادعى أحد المال الذي بيد الآخر بقوله كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني إياه، وشهد أحد الشهود بأنه باعه إياه في الدار الفلاني، وشهد الآخر بأنه باعه إياه في الحانوت الفلاني، فتقبل شهادتهما ممكن يقرر مثل هبة، ممكن يقول له مو وهبتك أنا كذا فلانة، مو وهبتك، ممكن إيش؟ لأنه فعل يتكرر، الحوالي قال له مو حولتك على فلان، كل ما يجي الجلسة يقول له مو حولتك بدين على فلان شهدوا، ممكن إيش؟ أن يتكرر الهبة نفس الشيء وهكذا، والإبراء. نعم تفضل. أو شهد أحدهما بكونها ذكرا وشهد الآخر بكونها أنثى فلا تقبل كانت مسألة الذكر والأنثى يعني الشهود من أهل الخبرة من أهل بعرفوا ثلاث أرباع العالم يعني يفرق بين يعني هذه التفرقة. لكننا نأتي بمثال واقعي مثل السيارات اليوم، واحد شاهد أنه سيارة بيضاء والثاني شاهد سيارة سوداء، صارت هنا إيش؟ اختلفت شهادتنا أم لا؟ واحد قال سنتفي 2003، واحد قال سنتفي 2005، في اختلاف بالشهادة؟ لا يعتبر اختلافا، لأنه جل الناس لا يميزون بين إيش. لكن لو قال أحدهما سيارة دفع رباعي وقال الثاني بورتر، نعم البورتر والسنتفي شو بصير بيناتهم؟ في تباين، تمام؟ فهنا على القاضي أن إيش؟ على القاضي ينظر هل هذا الاختلاف ممكن ويجري بين الشهود عادة أم لا. مثل كثير ناس ما بتعرف كثير الفرق بين يعني أنواع الأشياء وما بتعرف تقرأ، وما كله عنده سيارة، كله عند العرب صابون. تفضل. في نعم إذا شهد أحدهما بأن المال بيع ب500 والآخر شهد بأنه بيع ب300 فلا تقبل شهادتهما. ليش هنا بخصوص العقد مو الدين؟ تمام؟ ما بصير يقول هنا مثل الدين، مثل ما قلت الدين بعدين قلت إنه شهد الشهود، طيب اعتبر إنه العقد ثابت بثلاث إيش؟ ثابت بشو؟ لا دخل هنا ما دعوة دين، دعوة شو؟ دعوة عقد. فشخص قال البيت بيع ب15,000، قال تاني لا البيت بيع ب20، هذه الشهادة مقتضاها إيش؟ تناقض وتعارض الشهادة الثانية. طبعا تقول لي هل من الممكن هون القاضي يجي يعرض على مين؟ على القاضي، على المدعي، يقول وفق لي بين الشهادتين؟ لا يمكن. ليش؟ أنه اثنين يكونوا شهود، يكونوا اثنين، ما بصير يقول له ايه طيب انا وقت بعت الاول مرة ب20 تاني يوم نزلت له 5,000، طب وين كانوا الشهود؟ تمام؟ الشهود عم يشهدوا انه كانوا، وشو كانوا؟ كانا حاضرين، احدهما قال 5,000 15 والثاني شو قال؟ 20، فصحة شهادة الاول تقتضي رد شهادة خطأ شهادة الثاني. تفضل. هنا بعد شهادة الشهود شو لازم يعمل القاضي؟ يسأل المشهود عليه، قل له ماذا تقول في شهادة الشهود؟ شو بده يقول؟ هما صادقان أم لا؟ فإن قال المشهود عليهما عدلان أو صادقان في شهادتهما، نعم، يكون قد أقر بالمدعى يحكم عليه بماذا يا أبو عبد الرزاق؟ يحكم عليه يحكم، واضح؟ يعني قل القاضي للمشهود له شو رأيك ماذا تقول بشهادة هذه؟ قل صادقا عدلان صادقان، صدقا بما يقول، يحكم عليه بالشهادة بالبينة بالإقرار، بالإقرار أقر، والإقرار أقوى من الشهادة، أقوى وهو أقر، خلص قال له كلام صحيح. شو يعني كلام صحيح؟ نعم أنا أخذت منه، شو صارت هنا؟ والإقرار حجة قوية، أقر على نفسه. فهي أن يحسم القاضي الدعوة بالإقرار، لا يحسمها بشو؟ بالبينة. شو؟ تفضل. قال زور، هذول اثنين شهداء زور، أو هما إيش؟ عدلان لكن إيه؟ أخطأ شهاد، كلامه مو صحيح. بده يحقق بالتزكية. الآن كيف تكون التزكية؟ يعني الآن القاضي إذا ما أقر المدعى عليه بمضمون الشهادة حتحكم عليه بالإقرار، قالوا لا أنا أدفع أجرح الشهود، وأنا فهنا القاضي ينتقل إلى مسألة التثبت من عدالة الشهود حتى يحكم على المدعى عليه بماذا، ينتقل إلى بعده. من الجانب الذي يعني التزكية تجب أن تكون سرا و علنا سرا من الجانب التي ينسبون إليه. كيف جانب ينسبون إليه؟ تفضل. نعم مدرسين. ومن أهاليها المعتبرة أي كان من العسكرية فمن ضباط وكتاب طابور، وإن كانوا من الكتبة فمن ضباط قلمي، والخلفاء رفقاؤهم، وإن كانوا من التجار فمن معتبري التجار، وإن كانوا من الأصناف فمن كتبتهم. نعم. نعم. يعني كدر خائنيتهم أهل ديوانهم. ديوانهم نعم. يعني العبرة، العبرة اليوم في أي في الشهود أن يزكون من إيش كل شاهد من أهل محلته أو من الجهة التي يعمل فيها. ما هو بس أنا التزكية ما بتكون يعني السرية ما بتكون من أهله وأقربائه، إنما إيش من أهل من يقومون على إيش القائم على حاله، المطلع على أحواله، القائم على شأنه. مثل اليوم الموظف في الوظيفة، من أدرى به بحاله؟ من يرى دخوله؟ زملاؤه، المدير وزملاؤه، العسكري في الجنود في فصيله، وأيضا الكتيبة التي إيش يرابط معها والجنود الذين يرابطوا معهم. الطالب مين بيعرف أحواله؟ الطالب، زملاؤه في المدرسة، زملاؤه في الجامعة. هؤلاء أيضا هم الذين يزكون من؟ يزكون الشهود مو الشخص، انتبهتون؟ الشهود الاثنين اللي يجوا شهدوا، طلبنا من المدعي تزكية الشهود، زكينا الشهود لأنه شهودك بدنا يكونوا عدول. طب مين ده أجيب لك؟ هذول اثنين تجار. مين بزكي للشهود؟ التجار هم السوق، تجار السوق الكبار بيسأل تجار السوق ماذا تقولون في فلان وفلان، فيخبرون عن حاله، قالوا عدول وتقبل شهادتهم فيعتبرون من العدول، ويقالوا لا غير عدول، وناس بيشتغلوا بالحرام وبيأكلوا حرام وبيكذبوا، وترد إيش تزادتهم. تفضل. 1718 التزكية بالسر تجري لورقة يعبر عنها بالمسورة. هذه مصطلح متأخر ابتكره أحد قضاة المتأخرين، تسمى المستورة، يعني التزكية في السر، يعني يكتب القاضي كتابا إلى مين؟ إلى مدير العمل، أنت وين تشتغل؟ فالأصل أن تنظم ذلك. القاضي بيأمر مسؤول التزكية، مسؤول مندوب التزكية اسمه، بقول له جيب لي تزكية هذول الاثنين، كتب لهم كتاب، ببعث لهم كتاب سري، دراسة أمنية، دراسة اجتماعية، دراسة اجتماعية، إنه فبالسر عشان ما يحرجوا مين؟ هؤلاء، إنه بتشوفوا دراسة عنهم اجتماعية يعني، فبيكتبوا لهم مشان يكتبوا عنه، بقول لهم إنه فلان من فلان تقد تقدم، كيف ترون حاله وماذا تعرفون عنه، فإن كان عدلا فقولوا كذا عن هيك شيء. تفضل. نعم. وأن يحرر أسمانهم وشهرتهم فقط إن كانوا مشهورين، والحاصل أن يعرفهم يعرفهم ويبينهم. نعم. يميزون به عن غيرهم حتى يعرف مين هدول، يعني يعطيهم معلومات إنه فلان الفلاني تاجر عنكم كذا، يعمل بالصنعة الفلانية، فاتح محل عندكم في السوق، يتاج مواد الغذائية، ونريد أن نعرف حاله من طرفكم. بارك الله فيكم. عدل ومقبول الشهادة. نعم. وإن لم يكونوا عدولا كذبوا ليسوا بعدول، وأمروا بدون أن يوبقوا على عدولهم. نعم. بدون أن يوبقوا على عدولهم من أتى بالمسورة ولا غيره. نعم. وقدم فوق الصرف وعقوبة الحرب. جيد، هذه إجراءات يعني إجراءات الشكلية للورقة بسموها المستورة يعني، يعني بسموها عنا نحن بالظرف الإيش، بالظرف المختوم سري برقية، ظرف مختوم سري جدا. تفضل. 1719 إذا أعيدت المستورة منظومة إلى الحاكم ولم يبدأ به ولم يبدأ فيها من قبل المزكين في حق شروط أن مقبول ومقبول الشهادة، فكتبوا فيها كلاما يزيد الزخ خاصة واحدة أو دلالة، يعني كتبوا فيها ليسوا بعدوم أو لم نعلم بحال أو مجرور أحوال أو الله أعلم ولم يكتبوا فيها شيئا فحينئذ لا يقبل الحاكم شهادتهم. هذه لا تعد تزكية. نعم. وإن كان كتب فيها عدول ومقبول الشهادة يبادر الحاكم في المرتبة الثانية إلى تزكية علنا. كيف تكون تزكية علنا؟ المبادل بعد علنا تجريب وجه الآخر وهو أنه يجلب المزكون ويجلب المزكون إلى حضور الحاكم حال كون المترافعين حاضرين، وتزكى الشهور وترسل الشهور والمترافعان على التزكية إلى محل المزكين وتزكى الشهود علنا. نعم. هنا إذا ثبتت تزكية الشهود سرا كانوا عدولا فالقاضي يلجأ إلى إيش؟ التزكية العلنية، يعني بحضور حضور من؟ الأطراف، يفتح الظرف ويقرأ التزكية، فهنا تحصل التزكية العلنية أو لأنه هنا كي لا يضر المزكين أن كونهم زكوا فلا ضرر عليهم في أن إيش أن يحضروا إلى مجلس القاضي أو يذهب بهم إلى مجلس المزكين. نعم. 1721 ينبغي أن يكون المزكي بالتزكية سرا اثنين رعاية الاحتياط، وإن كان ينبغي يعني لا يشترط لا يجب، ينبغي يكون اثنين ويكتفى بواحد. نعم. ماذا؟ 1722 التزكية العلنية من قبيل الشهادة ويعتبر فيها شروط الشهادة والإيصال، ولكن لا يلزم المزكين الإجراء أو لقبض الشهادة. التزكية العلنية يعتبر فيها كشهادة، يعتبر فيها إيش؟ العدد، يعني بدنا نزكي كل واحد، بدنا شو بدنا؟ مزكيين لكل شاهد. نعم. 1723 لا يشتغل الحاكم بتزكية الشهود الثابتة عدالته من دون خصوص عنده إذا شهدوا خصوص آخر في حضور ذلك الحاكم إن لم يمضي عليها ستة أشهر، وإن كان مضي عليها ستة أشهر زكاهم الحاكم مرضا أخرى. يعني عنده اثنين شهود زكاهن ثبتت عدالتهم، في قضية أخرى قبل مضي ستة أشهر حضر هؤلاء الشهود حضر هؤلاء الشهود أنفسهم حضروا أمام القاضي، هل يحتاج إلى نفس التزكية؟ لا، لأنه مدة ستة أشهر مغتفرة لا يكون قد تبدلت حالهم، أما بعد ستة أشهر يطلب تزكية أخرى لأنه قد يكونوا صار معهم أحوال وخرجوا عن العدالة. تفضل. 1724 إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها بالشهود بإسناد شيء مانع لقبول الشهادة هنا انتقلنا من الجرح إلى الطعن. طعن الجرح يكون الطعن في ماذا؟ في العدالة. انتبهتوا؟ يعني مشان تفرق بين الشهود إذا جرحهم جرح أي طعن في عدالتهم المشهود عليه أو المدعى عليه، من عليه إثبات عدالتهم؟ إثبات على من؟ تعديل على المدعي. أما إذا طعن المشهود عليه بأنهم طعن لجهة أنهم يجلبون نفعا لأنفسهم أو يدفعون عن أنفسهم مغرما، كأن قال هذا الشاهد هو ابن هذا المشهود له المدعي. تمام، ابن المدعي، أو قال هذه زوجته، أو قال هذا أجيره، على من يقع عبء إثبات هذا الوصف؟ على المدعى عليه، على الذي يدعي خلاف الظاهر، بعكس إذا طعن في شو حتى تميزوا، الطعن في العدالة غير الطعن في الشاهد، تمام؟ يعني هنا إما نطعن في الشاهد هذا طعن في العدالة، أما الطعن في علاقة الشاهد بالمشهود له هذا شو علي آخر إثباته على مين؟ من قوله للمدعي القرابة أثبت أنه هذا ابنه، ما من قوله للمدعي إثبت أنه هذا مو ابنك، لأن هنا بكون شو عملنا؟ طالبنا بشهادة ليش؟ ببينة النفي، صح لا لا؟ هناك عم نقول له أنت تدعي وجود إيش؟ قرابة، وجود قرابة مانعة، أثبت وجود القرابة المانعة، أثبت وجود العداوة، قال أنا في بيني وبين الشاهد شو؟ عداوة، ما بنقول له للمدعي أنت أثبت أنه ما في عداوة، لا، مين بثبت العداوة؟ والأصل في الصفات العارضة العدم، من بيثبتها؟ بيثبتها مدعيها، تفضل. إذا عدل بعض المزكين الشهود وجرحهم بعضهم يرجع ضرب الجرح فلا يحكم الحاكم بشهادة ذلك الشهود. نعم، لأنه الجرح يقدم على التعديل، لأنه الجرح فيه جرح مفسر، يعني علم أحد المزكين في هذا علم مانعا من موانع الشهادة، والثاني ما علمه، فيقدم جانب الجرح على جانب التعديل. بعده 1726 في المعاملات، طبعا وليس في انتبه في الحدود والقصاص، انتبه، إذا في القصاص أو الحدود غابوا أو ماتوا لا يحكم القاضي، لأنه هذه كما تعرفون الحنفية يشترطون بقاء الشهود أحياء وعدولا حتى التنفيذ كمان، نطق قيل وقيل بالتنفيذ كمان. تفضل. يعني ماتوا قبل الحكم في المعاملات، مات الشهود قبل عنده قضية، معي أنتو؟ وشهد الشهود عنده قبل التزكية وقبل الحكم، فماتوا قبل الحكم، شو بقي؟ هل يرد القاضي شهادتهم أم يزكيهم؟ لا، يزكيهم. نعم، هذا وين؟ في المعاملات. في القصاص يرد الشهود. تفضل. تذنيب في تحديد الشهود. نعم، يعني تذنيب مادة أضيفت. نعم. 1727 إذا ألح المشهود عليه على الحاكم بتحديد الشهود بأنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، فللحاكم أن يحلف الشهود ولهم أن يقول لهم إن حلفتم قبلت شهادتكم. قبلت شهادتك. وين؟ طبعا تحليف الشهود ليس واجبا على القاضي، هذا مختار واختيار الحنفية وهذا اختيار الفقهاء، ليس واجبا، لكن لما يعني إذا أصر المدعى عليه وطلب تحليف مين الشهود للقاضي أن يستجيب إليهم، ونحن الآن ممكن أن نقول القاضي يقوي عدالة الشهود ويقوي موقف المدعي بتحليف ماذا؟ الشهود، وهي لأن الناس يعني يكبرون ويهابون إيش؟ اليمين أمام القضاء، فقد يكون الرجل فاسقا وقد يكون ليس عدلا وقد يكون تاركا للواجبات الدينية ربما يعني سرا، ويهاب أن يحلف على كتاب الله عز وجل أو يحلف يمينا حتى، فممكن للقاضي أن يستجيب ويطلب من الشهود بعد التعديل طبعا، وليس التحليف ليس لا يغني عن تعديل الشهود، أتكون عدالة الشهود عدالة تزكية الشهود، وأن تكون إيش إذا جرحهم من جرحهم من المشهود عليه، إذا لم يجرحهم يأخذ القاضي بالشهادة بالعدالة الظاهرة. تفضل. صفة كم مادة من خلاص من البينة؟ الفصل السابع. التواتر. الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة. فمادة وحدة. إذا رجع الشهود عن شهادته بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور الحاكم فتكون شهادته في حكم عدم. لا، إذا رجعوا إيش قبل الحكم شو تكون شهادتهم في حكم العدم؟ قبل النطق بالحكم رجعوا عن شهادتهم، كذبوا أنفسهم إيش؟ كان تكون ويعزرون. ويعزرون بعد إذا رجع الشهود عن شهادته بعد الحكم في حضور الحاكم فلا ينقضوا، لا ينقضوا ويضمن الشهود ويضمن الشهود محكومة أو يضمن الشهود محكومة. لا حجة مع المادة، شو المادة القاعدة بتقول؟ لحجة مع التناقض، لكن لا إيش؟ لا يقض فيه حكم الحاكم. نعم. يعني بعد الحكم لا يقض حكم الحاكم، قبل الحكم تعد الشهادة كأن لم تكن، قبل الحكم إذا تراجعوا يعزرون، بعد الحكم يضمنون ما يعني يضمنون الحق الذي حكم بشهادتهم. تفضل. إذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفا فإن كان باقيا بالغا لصار الشهادة لا يلزم الضمان مما رجع. ما في ضمان، يعني هن ثلاثة أو أربعة واثنين رجعوا أو واحد بقي، كم بقي؟ خلص لا إيش، لا يضمن شيئا ولكن يعزر، لكن يعزر لأنه هو إيش شهادة زور، وإذا كذب نفسه قال أنا شهادة شهادة زور يعذر. وإذا لم يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلا نصف المحكوم به. نصف، نعم. إن كان واحد وإن كانوا أزيد يضمنون النصف سوية في الاشتراك. نعم، إذا واحد يضمن إيش؟ النصف، لأنه الحكم طبعا القاضي هو لا يحكم بواحد، لكن واحد الحكم ثبت باثنين فصار اثنين هما سبب للحكم، واحد رجع بتحمل نصف ما حكم به. 1731 يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور الحاكم والاعتبار برجوعهم إذا كان في محل آخر، بناء على ذلك إذا ادعى المشهود أيوة. كثير بيقول لك والله الشهود اللي شهدوا شو عملوا؟ طلعوا من المحكمة تراجعوا، طب جيبوني تراجعوا عند القاضي بدهم يجوا بس تراجعوا، وين ما بروحوا نحن شهدنا كنا بسبب كذا، والله رحنا شهدنا والحق كان على فلان، كله كلام هذا لا يلتفت إليه القاضي. كما قلنا الشهادة أصلا لا تكون إلا أمام الحاكم والقاضي، رجوعهم عن شهادتهم في غير مجلس الحاكم غير معتبر، حتى لو أجوا اثنين شهدوا أنه رجعوا، حتى لو أجوا اثنين وشهدوا أنه رجعوا. تفضل. وإذا شهدوا في حضور الحاكم ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور حاكم آخر فيعتبر رجوع، لأنه حاكم آخر أمام قضاء فيعد اعتدوا برجوعهم. نعم. الفصل الثامن في التواتر. هذا آخر فصل في باب البينات أو في باب بينات، في عدة مواد هي التواتر فقط، يضبط حكم التواتر لا أكثر، مواد بسيطة. الاعتبار بكثرة الشهود يعني لا يلزم تفريق شهود أحد الطرفين بكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر. البينة على المدعي شهود والمدعي جاب خمس شهود، هل تقدر بينة المدعي على المدعي؟ لا، لا عبرة به، لا يرجع الحامل كهذا العالم خلاص إلا التواتر. إذا كان المدعي أثبت دعوة من المينة وكانت على خلاف التواتر. إذا أن تكون كثرته أكبر درجة التواتر. أيوة. 1733 إذا ذكرنا نحن في مسألة الحج، تمام؟ طبعا. التواتر يفيد علم اليقين، بناء عليك تقام البينة بخلاف التواتر كما ذكر أنه خلاف التواتر كخلاف المحسوس، كخلاف المحسوس كبينة على قتل فلان وفلان المقتول ليس مقتولا. 1734 كما لا يشترط وقت الشهادة في التواتر كذلك لا تتحقق العدالة. نعم. العدد كبير يحيل العقل اتفاقه على الكذب، يعني العدد قال بعضهم طبعا قديما قالوا حسب التواتر في الأخبار 10، قال في آخر الزمان 20 وأكثر، 20 وأكثر. فهؤلاء التواتر يعني حجية التواتر وقطعيته بيده يفيد العلم القطعي، هذا يغني عنه، يغني عنه. لأنه في المتواترين بأكيد جسما قطعا في اثنين، في اثنين علوم. بناء عليه لا حاجة إلا تزكية المؤمنين. 1735 ليس في التواتر عدد، في التواتر عدد معين للمخبرين، ولكن يلزم أن يكون جمعا ضفيرا لا يجوز العقل إطلاقا على الكذب. هذا شرط التواتر، شرط المجلة، ما شرط العدد. هو ذكر من القاضي في أخبار متواترة في حقيقة الخبر متواتر فيها اجتهد المتقدمون في تحديد التواتر فلم يتفقوا على العدد، لأنه هو أصل فكرة التواتر ليست مرتبطة بالعقل كما مرتبطة أنه شيء كالشمس، شيء أصبح معلوما بالضرورة، معلوما بالضرورة، شيء يعني يتواتر الناس باتصال اليوم الناس يصومون رمضان 1445، ما هي؟ أعطيه دليل أنه 1445 من 46، هذا أمر لا يطلب عليه إيش؟ دليل، مين دليل مبدئي؟ تمام؟ أعطيني دليل إنه دخل هلال رمضان، يعني دليل كل الناس صاروا ينتشر هلال رمضان، هل اشترط أنه أجيب أنا 10 يشهدون أنهم رأوا هلال رمضان قد دخل أو ولد؟ لا، تفضل. وصلنا الباب الثاني وهو؟ نعم، وصلنا إلى الحجة الخطية إن شاء الله نستكمل نكمل كتاب البينات والتحريف في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذاك الحين نستودعكم الله، لا تضيعوا دعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.